إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الأول في التعليق على رسالة 6 مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من حرها وسمومها. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الوجوه الكريمة، ومن يسمعنا هنا وهناك في أرض الله الواسعة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم ويتولانا وإياكم برحمته، وأن يزيدنا شكراً وحمداً وتناءً لربنا، فإن بره علينا واسع وإحسانه إلينا واصل، ما زال بنا براً كريماً عظيماً حليماً واسعاً سبحانه. بينما تبحر كثير من الشعوب في الضلال والجهل والتخبط في أمريكا وفي أوروبا والصين وهنا وهناك، يشرح الله صدور هذه الوجوه الطيبة وينور بصائرهم ويقذف في قلوبهم نور الإيمان والهدى، فيقبلون على الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله تعلماً وحفظاً وتدبراً. إن تلك والله لنعمة، وأي نعمة عظيمة جليلة، وإن النعم لتحفظ بالشكر. فنحمد الله سبحانه ونثني عليه بما من به علينا، ثم نحمده تعالى على ما من به على بهذا اللقاء الكريم المبارك، ونشكره سبحانه على تيسير أسبابه. إن هذه اللقاءات الطيبة المباركة في الحقيقة وبصدق، نعم، نحن بأمس الحاجة إليها، نعم، فيها إحياء للقلوب وتذكير وتعليم للجاهل وتذكير للغافل وتنبيه وإيقاد لسرج الحق والضياء، ورد على أمواج الكفر والإلحاد والضلال والبدع والشبه والشبهات، نعم، وتثبيتا لأهل الإيمان، وما أحوجنا جميعا إلى أن يثبتنا الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، فنحن جميعا بأمس الحاجة إلى من يأخذ بأيدينا بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم. لكني لا أفشي سرا إذا قلت لك أخي الكريم طالب العلم، إن هذه الدورات السريعة على ما فيها من خير، نعم، وتذكير وتنبيه وتعليم لبعض الأحكام، نعم، سأكون معك على جدي جهدي صادقا ناصحا، إنها لا تعطي علما على الطريقة، نعم، الصحيحة التي ينبغي أن تكون مؤصلة. قد تعجب من هذه الكلمة، والمراد بها يا أخي الكريم أنك لا تتعلم في عجالة، إن العلم خط طويل يحتاج إلى صبر وطول نفس وطول وعمل بهذا العلم الذي تعمل به، يحتاج إلى صبر، إلى تزكية نفسك، إلى أن تصبر. ربما الذي أخشاه، نعم، أن يكون علاقتنا بالعلم هو مجرد حضور هذه الدروس ثم ننقطع، هذا لا يحصل علما، مثل هذا لا يحصل علما. أما من كان همه العلم والإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عمره كله، نعم، زمنا للعلم، فتأتي مثل هذه اللقاءات الطيبة تقوي إيمانه وتقوي همته وتزيد نشاطه، نعم. ولا يعني هذا أنه إذا أكملت الدورة رمى بالكتب والأقلام ونسي العلم، هذا الذي يعاب وهذا الذي، نعم، لا يعني يحذر منه. وغيره. نريد أن تكون هذه الدورات سبباً في إفاقة كثير من القلوب التي غفلت وانشغلت بالدنيا وانهمكت فيها، تذكرهم أن تمة شريعة عظيمة أكثر من 6000 آية هي دين في أعناقها في أعناقنا. قال مولانا جل في علاه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كلنا سنسأل عن حق كتاب ربنا علينا، وهل نصحنا له تعلما وعملا ودعوة وصبرا؟ سنسأل عن حق ربنا علينا، وسنسأل عن حق نبينا علينا، بل سنسأل عن حق العقيدة السلفية الأثرية المباركة التي بمن الله علينا جعلنا، ونسأل الله لأن يجعلنا من جنود المدافعين عنها. هل قمنا بها تعلما؟ هل فهمناها؟ هل دققنا في جوانبها؟ هل فهمنا الاستدلال عليها وكيفية بيانها والدعوة إليها؟ هذا الذي نريده. لا نريد أن تكون القضية مجرد تعلق عاطفي يأتي في مثل هذه الدورات المزدحمة ثم تمشي شريعا. العلم يحتاج إلى طول نفس. إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه إلا فضائل أوقاتك وفضول أوقاتك وقليلا من زمنك وأوقاتك؟ أخشى أن لا تحصل شيئا. لا أطيل عليكم، أعود فأقول: نحمد الله ونشكره على ما من به علينا من هذه اللقاءات الطيبة. ثم قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة رحمه الله القزويني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. فنشكر من كان سببا في مثل هذه اللقاءات الطيبة، وكل من بذل الجهود لتجتمع هذه الوجوه ونلتقي ونتدارس شيئا من العلم. نسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. الأوقاف، إدارة المسجد، الجهات الأمنية، كل من بذل الجهود أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. لكنني أهمس لهم بهمسة قد يرونها غريبة، لكنها نعم تخرج إن شاء الله من قلب يحب لهم الخير ويتحرى معهم الصدق. أرجو ألا يكون نصيبكم من هذه اللقاءات مجرد التحضير والتجهيز والتنظيم. اتقوا الله في أنفسكم يا من رعيتم هذه الدورات، وليكن لكم الحرص الأكبر على الاستفادة. نعم، كونوا شحيحين بدينكم وبأوقاتكم. سعيتم أن تلتقي هذه الوجوه، فليكن لكم النصيب الأوفر من حضور الدروس والاستماع والإنصات والاستفادة ولو كان بالتسجيل. نعم، لا تكن جسرا لغيرك يستفيد ويتعلم وأنت ما زلت يا أخي الكريم، خاصة الرجال الأمن. أسأل الله أن يشرح صدورهم ويهدي قلوبهم ويرزقنا وإياهم البصيرة. ما زال واحد منهم لم يتعلم شيئا من العقيدة، أو لم يعرف أن إسبال الثياب محرم، أو أن حلق اللحى محرم. عليهم نعم أن يجدوا في تعلم العلم بما يخلصهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. علينا أن نكون ناصحين لهم. نعم، ليس من النصح أن نستفيد من جهودهم فيحفظوا أمننا ويكونوا على البوابات ثم يخرجون ويعودون ولم يستفيدوا شيئا. أسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع، وأن يشرح صدورنا وصدورهم للعلم النافع والعمل الصالح. رجال الأمن هم بحاجة ماسة إلى أن يحفظوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم حتى يحفظهم الله. احفظ الله يحفظك. لا أطيل في المقدمة، فبين أيدينا شواغل كثيرة. نعم، أولاً يا أخي الفاضل الكريم، ثمة آداب وأخلاق إذا أردت أن تستفيد. نعم، إن العلم له سلم يرتقى عليه. اعلم أن ليس كل علم ممدوح. إن العلم جاء في القرآن ممدوحاً وجاء مذموماً. نعم، جاء ممدوحاً يمدح الله أهله، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجاء مذموماً في وصف قوم فرحوا بما عندهم من العلم. نعم، فكان عاقبة ذلك أنهم كفروا واستكبروا على آيات الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا رعاك الله. ولذلك من فقه دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل ربه علما نافعا، علما نافعا. والسؤال الذي يعرض نفسه الآن في هذه العجالة: كيف يكون العلم نافعا؟ إن العلم النافع لابد أن يقوم على ساق عظيمة من الإخلاص لله وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. لماذا جئت من بيتك إلى هذا المكان؟ اسأل نفسك حتى تعرف هل قمت بهذا الأمر العظيم أم لا. جئت تستفيد، جئت تتعلم، جئت تزداد بصيرة في دينك، جئت تتأمل في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المرجو. لم تأتي حسدا ولا غيرة ولا رياء ولا سمعة ولا تتبعا لعترة، إنما جئت تلتمس صلاح قلبك وانجراح صدرك وبصيرة وعلما تزداد به قرب إلى المولى جل في علاه. تقصد بعلمك القرب عنده، تقصد بعلمك طاعة الله ورسوله الذين أمرك بطلب العلم، تقصد بعلمك أن تزداد بصيرة، أن تعبد الله على نور وهداية، تقصد بتعلمك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تقصد بعلمك أن تكون وعاء أمينا صالحا تحفظ هذه الشريعة تعلم غيرك. نعم، نحن سيمتد بنا العمر أو لا يمتد، الله أعلم. نحاول أن نحمل أمانة أعطانا إياها العلماء لنضعها في أعناقكم، تحملوها، تحملوا أمانة هذا العلم وأمانة البلاغ وأمانة العقيدة السلفية وأمانة عقيدة التوحيد وأمانة الدعوة إلى السنة وأمانة التحذير من الشرك وأمانة التحذير من البدع. تحملوا كل هذا في أعناقكم وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الأمر الثاني، حتى تكون طالب علم فعلا وتستفيد، لابد أن يصحب تعلمك تزكية لنفسك، إصلاحا لهذه النفس البشرية. إن النفس، نعم، قد تطغى بالعلم، قد تطغى بالعلم ويصيبها الكبر والعجب والترفع والاستكبار على عباد الله. ينبغي أن العلم يكسرك، ينبغي أن العلم يجعلك متواضعا متأنيا. أنت أعظم للناس لله خشية، وأنت أكثرهم مراقبة. تحاسب نفسك على ما يطلع من لسانك، ما يخرج من لسانك، تحاسب نفسك على أوقاتك، على سمعك، على بصرك. طلاب العلم هم أقرب الناس لقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية، هم أهل التقوى، هم أهل المراقبة. اتقوا الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ليحذر الواحد منا أن يكون مثالا سيئا، نعم، بتفريطه في دين الله، بتفريطه في خشية الله، بتفريطه في أوامر الله، في ولوجه في أمور مستقبحة مستنكرة، حتى يصير بعض أهل السنة مثالا للتندر ومثالا للاستهزاء والاستخفاف من عوام المسلمين. اتقوا الله يا رعاكم الله، وكونوا مثالا لهذا. و من النصائح المهمة لك أن تنتبه وأن تركز وأن تحاول أن تستجمع عقلك لما يعرض عليك. ولا أريد أن أطيل، والآن نبدأ مع رسالتنا. الأمر الأول اسم الرسالة، هذه الرسالة اسمها شرح 6 مواضع من السيرة. جاء في بعض النسخ مواضيع، والصواب أنها مواضع، أنها مواضع جمع موضع. فالشيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة جمع 6 مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل بها على أمر عظيم جليل، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، ولازم ذلك من بيان الولاء والبراء. إذن الرسالة رسالة عقيدة، فيحسن بنا على الطريقة العلمية أن نعرف العقيدة. اكتب عندك: العقيدة في اللغة، يقول ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس رحمة الله عليه المتوفى 395، قال: عقد. وهنا مناسبة، وأنا سأحاول أن أفيدك على قدر الاستطاعة، ينبغي لطالب العلم أن تكون له مكتبة، وأن يكون في مكتبته القواميس والمعاجم، وأن يعتاد الرجوع إليها والنظر فيها ليتعلم لغته لغة القرآن. قال رحمه الله: عقد العين والقاف والدال، أصل واحد يدل على شيء، على شد وشدة وتوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. وقال ابن منظور رحمه الله: العقد نقيض الحل، العقد نقيض الحل، وهو الربط والإبرام والإحكام، وهو الربط والإبرام والإحكام والتوتق والشد بقوة. وهو قال: العقد نقيض الحل، وهو الربط والإبرام والإحكام والتوثق والشد بقوة والتماسك والمراصة. والعقيدة في الاصطلاح هي الحكم العام الذي لا يقبل الشك ولا التردد عند معتقده. والعقيدة في الدين من حيث حقيقتها، من جهة حقيقتها، هي الأمور اليقينية التي لا تقبل الشك ولا التردد. هذا من جهة حقيقتها، يعني ما عقدت عليه قلبك بحيث لا يقبل منازعة ولا شكا ولا ترددا، أصلح الله قلبي وقلوبكم جميعا. وبهذا يتضح لك خطأ أهل بلادنا حينما يقول الواحد منهم أعتقد كذا في الأمور الظنية التي يشك فيها، جاء فلان أعتقد أنه جاء، هكذا نستعملها، هذا خطأ. أعتقد لا يكون هذا إلا في الأمر المحكم اليقيني الذي لا شك فيه ولا تردد. طيب، تعريف العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من مسائل الصحابة ومعاملة ولاة الأمور والمسح على الخفين، انتهى. هذا تعريف العقيدة الإسلامية، الإيمان. من أين أخذنا هذا يا مشايخ؟ أتبتسم في مجلس العلم يا رجل؟ علينا أن نتأدب بآداب العلم. لم يكن القوم يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم في مجالس علماء السنة، يقرأوا في سير السلف. كان بعض تلاميذ مالك يخاف أن يقلب الأوراق بحيث يسمعها مالك، يقلبها تقليبا خفيفا لا يزعج الرجل. والإمام مالك كما ذكروا في ترجمته أنه راجع الزهري يوما في حديث، قال: أتراجعني؟ والله ما راجعت عالما قط. قال الذهبي في السير يعلق على الحادثة، قال: فكيف بتلك المطولات؟ قال: لو تراجعني تسألني أعيد لك الحديث. قال: تراجعني؟ والله ما راجعت عالما قط. قال الذهبي في السير يعلق على القصة، قال: فكيف بتلك المطولات، يعني التي يحفظها الزهري رحمة الله عليه، الإمام أول من اجتهد في حفظ السنة في تدوينها رحمة الله عليه. نعم، أعود. تعريف العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من مسائل الصحابة وولاة الأمور والمسح على الخفين ونحوها. واضح عندكم إن شاء الله من أين أخذنا التنصيح على الأركان الستة، من قوله في آخر سورة البقرة: آمن الرسول، ومن قوله في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وسائر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما يجب اعتقاده. قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ثم ألحق بها العلماء المسائل التي اشتط فيها أهل البدع فخالفوا فيها أهل السنة وانعقد إجمع أهل السنة عليهم، كالتعامل مع الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، محبتهم والدود عنهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم وذكرهم بالجميل، مسائل ولاة الأمور، لأن هذا مما خالف فيه الخوارج، الأول خالف فيه الروافض والخوارج، ومسائل ولاة الأمور خالف فيها الخوارج كذلك، إلى غير ذلك من المسائل التي ذكر العلماء في كتب الاعتقاد. طيب، نبتدئ الشيخ إن شاء الله، يقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه رسالة من رسائل شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعنوان شرح ستة مواضع من السيرة، قال رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. قال الشارح العلامة الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. قال: السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم. فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به، لأن الله جل وعلا قد جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بسم الله. نعم، الرسالة صدرت حسب المطبوع عندي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإما أن يكون هذا من النساخ، وإما من أهل الطباعة. أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمة الله عليه، المجدد في القرن 12، المولود 1115 هجرية ببلدة العيينة، الإمام الجهبد. أحد آيات الله في هذه الأمة يضرب لنا أروع الأمثلة ويعطينا يقينا أن لو صدقنا الله سبحانه وتعالى لصدقنا الله، ولو أخلصنا لله واجتهدنا فإن نصرة دينه سبحانه وتعالى عليه يسيرا. إنه يذكرنا بحال العلماء الأقدمين، ويذكرنا بحال نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الزمان مع كثرة الفتن وكثرة المطبطات وكثرة من يضع كما يقال العصا في العجلة وكثرة المرجفين بالأمة الذين يحاولون أن يقودوا الأمة إلى الذل والعار والاستكانة والضعف والخور بين يدي الكفرة، نحن بأمس الحاجة إلى أن نوقن بموعود الله سبحانه وتعالى أنه ناصر دينه، وأن العاقبة لهذا الدين. ومن أروع ما يثبتنا على هذا بعد كلام الله وكلام نبيه دراسة هذه الشخصيات العظيمة، ابتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت بيئته، كيف كان رجلا واحدا تؤمن به خديجة ثم أبو بكر ثم علي وهكذا. انظر الآن الإسلام من أمريكا غربا إلى الصين شرقا، كل هذا في حسنات نبينا عليه الصلاة والسلام. والهداية بيد الله، عليك أن تفعل ما أمرك الله به وتجتهد. ثم كان من أروع الأمثلة الإمام أحمد رحمة الله عليه، المتوفى 241 هجرية، حصل في زمانه من الاضطراب والاستشكالات والدعوة إلى البدعة لخلق القرآن ما حصل، فقام وصبر ودعا حتى انجلى الظلام والجهل عن أهل الإسلام ورفعت راية السنة، وفرج الله سبحانه بالموفق ورفع راية السنة ولله الحمد. ثم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى 728 رحمة الله عليه، وقد حصل لأهل البدع في زمانه صولة وجولة وحاربوه وضربوه عن قوس واحدة، صبر وتبت وصارت كتبه مدرسة تخرج منها خيرة علماء السنة من بعده، ونصره الله نصرا مؤزرا ورفع ذكره. وما من عالم الآن يحقق مسألة إلا وهو يحتاج إلى مجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه. وهكذا سار على طريقته ابن القيم وابن رجب وعلماء السنة إلى أن جاء وهيأ الله الأمر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله عليه. علينا أن ندرس هذا ونوقن أن رجوع أمتنا إلى الحق والهدى ممكن، وأن نصرة السنة ممكن، وأن نصرة دعوة التوحيد بإذن الله ممكن، إذا سرنا على الطريق الصحيح تعلماً وعملاً وصبراً ودعوةً. فناضل رحمة الله عليه أولاً جاهد نفسه في طلب العلم وفي العمل به، ثم في الدعوة إليه. والذي يقرأ مؤلفات شيخ الإسلام رحمة الله عليه تتجلى لديه شخصية عظيمة صاحبة قلب امتلأ حباً وتعظيماً وإجلالاً لله سبحانه، نحسبه رحمة الله عليه ولا نزكيه ولا نزكي على الله أحداً. رجل استقر في قلبه عظمة حسنة التوحيد وخطورة الشرك، فهو ما زال يتناول هذه المسألة العظيمة بطرائق عديدة، فيتناولها بطريقة جمع الآيات والأحاديث الدالة عليها في كتاب التوحيد، وهو من أنفس ما كتب، ويتناولها بطريقة ذكر الشبه التي يمكن أن تنتقد وكيف يرد عليها في كشف الشبهات، ويتناولها بطريقة السؤال والجواب لصغار الطلبة، ويتناولها بطريقة المخاطبة للعامة، ويتناولها بطريقة السيرة النبوية الطيبة المباركة، لأن ذكر السيرة النبوية تحن إليه القلوب وتتلدد به الأسماع، ويمكن أن يكون من الوسائل الطيبة التي تستجلب العامة قبل الخاصة. ومن منا لا يحب أن يسمع سيرة أشرف الخلق الذي ما سار على هذه البسيطة أعظم ولا أجل ولا أشرف ولا أفضل أخلاقا منه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم رحمة الله عليه: ومن تأمل في سيرته كفاه سيرته آية على الدلالة أنه نبي مكلم صلى الله عليه وسلم. سيرته وحدها آية، صبره، تحمله، دعوته، صدقه، إخلاصه، زهده في هذه الدنيا، نصحه، حرصه، تقريبه للعلم، تيسيره، كلها رائعة واضحة في سيرته عليه الصلاة والسلام. وليس كل دارس للسيرة في هذا الزمان يدرسها على الطريقة السلفية الصحيحة. السيرة يا مشايخ علينا أن نفرق الآن بهذه المناسبة في كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك في عمره بين السنة والسيرة. السنة في اللغة الطريقة، وفي اصطلاح أهل الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما السيرة فكذلك تكون بمعنى الطريقة، لكنها في الاصطلاح أخص من السنة. في الاصطلاح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعتني يا رعاك الله وترصد الأحداث، الأحداث يعني هي ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذه الشخصية المباركة وما مرت بها من الأحداث. السنة إذا أطلقت ترصد كل شيء عن هذه الذات المباركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عن هذه الشخصية المباركة اعتنى علماء الحديث بكل ما يتعلق بها. أهل السير يعنيهم الأحداث، يترصدون الأحداث. فإذا جئنا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، يعتني بأهل الحديث ولا أهل السير؟ أهل الحديث. وإذا جئنا إلى حادثة الهجرة وضبط من الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكيف كانت هجرته، ذهب إلى أبي بكر استأذنوا وهكذا، أهل من يعتنون بهذا؟ أهل السير. والذي نريد أن تنحتوه في صدوركم أن السيرة النبوية تمثل التطبيق العملي للإسلام، فهي من أعظم المصادر وأجلها وأجملها وأقربها التي ينبغي أن نستعملها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي بيان منهج أهل السنة والجماعة، كما سيأتي إن شاء الله. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيقات العملية لإمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أجمل وأروع ما يكون في الرد على كل المذاهب غلاة وجفاة. تريد أن ترد على الصوفية في غلوهم؟ إن كان في قلب الواحد منهم ذرة من إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإنك تستطيع بتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أن ترد عليه. مر بنا في سنن أبي داود دراستنا على الشيخ عبد المحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر أو يأكل البطيخ بالتمر. أذكر هذه الفائدة، قال فيها الرد على الصوفية الذين يقولون لا تأكل تلددا. صوفية يقول لك لا تأكل تلددا، لا يجوز تأكل تلددا، يجب تأكل لأجل الكفاية فقط. طيب، سيد البشرية، إمام المتقين، إمام الورعين، إمام من يخشى الله سبحانه وتعالى، يأكل على هذه الطريقة. وقل ما شئت في باب ولاة الأمر، في باب التوحيد، في باب الولاء والبراء، وفي باب معاملة الأصحاب رضوان الله عليهم، وهكذا. تعال نتتبع وننظر، هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يطعن في أحد من أصحابه؟ الذي يدافع عن ناقة ما رضي أن تظلم ناقة، قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت وما هذا لها بخلق. هذا سيد المرسلين وإمام المتقين، لنا به أسوة. إذن يا أخوان، هذه مناسبة للعبد المسكين وللإخوة الأفاضل أجمعين أن نلفت الأبصار جميعا أننا إذا كنا فعلا محبي للسنة وللمنهج السلفي، فعلينا أن نسرع الرجوع إلى دراسة السيرة النبوية المباركة، فإنها ستكون لك زادا مباركا طيبا في دعوتك إلى الله. أولا في شرح صدرك أنت، لأن العلم ينبغي أولا أن تقصد به نفع نفسك وإصلاح نفسك، ثم في دعوتك إلى الله في بيان الحق من جهة وفي رد الباطل من جهة أخرى. اتفقنا يا مشايخ؟ لا نريد أن نطيل، أكدوا علي لا تطيل. طيب، لا نطيل. السيرة ترصد الأحداث. السيرة إيش؟ ترصد الأحداث. سؤال مهم يعرض نفسه، قد تجد في بعض كتب السيرة قبل هذا السؤال سؤال: ما هو أفضل كتاب في السيرة النبوية؟ إبراهيم تفضل أجب بسرعة. أحسنت، كنت أريدك تخطي يا رجل، هذا أفضل كتاب. يلا تعالوا بنا نترصد السيرة في كتاب الله. ولاحظ يا أخي الذكي العاقل كيف حرص القرآن على المواطن المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: المبعث، اقرأ، الإرسال، المدثر، الهجرة، وإن نجدها يا مشايخ أنتم تحفظون القرآن أكثر منا، في التوبة، وإذ يمكر بك الذين كفروا. طيب، الغزوات، بدر، الأنفال، صحيح، أحد، آل عمران، هيا أعطونا الحديبية في الفاتح، وهكذا. ولا أطيل عليكم، لاحظتم مصدر عظيم للسيرة ولا لا؟ مصدر عظيم، موثق ولا ما موثق؟ يحتاج تصحيح سنيد؟ أبدا، كلام الله المتلو المتواتر منه بدأ وإليه يعود، مصدر عظيم ولا لا؟ ولكننا في غفلة. كيف نفهم من كلام الله؟ كلام الله يفهم بكلام الله، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأقوال الصحابة رضوان عليهم، بأقوال التابعين، بوجوه اللغة العربية. هذه مصادر التفسير عند أهل السنة. واضح يا مشايخ؟ هذه سيرة نبينا، أو تقول كتب كتاب الله، ثم ما جاء في الصحيحين، السنن الأربعة ما صح منها، كتب مفردة ابن هشام. السؤال الذي كنت أريد أن أقوله، قلت يسبق هذا ذكر المصادر، نعم، هل يجب أن تصح الأسانيد في السيرة؟ الآن عرفنا جلالة ومكانة السيرة، تطبيق عملي واضح، لا بد لا شك من صحة الأسانيد. ما تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولا يكون شاداً ولا معللاً. إياكم والتصوير يا مشايخ، إنه من الكبائر. طيب، لابد من صحة الإسناد. لا أطيل في شرحي تعريف الحديث الصحيح، فأنتم تعرفونه إن شاء الله. طيب، لماذا قلت هذا؟ لأنك ستجد طالب العلم، ستجد في كلام بعض العلماء رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله الأحياء منهم، أنهم يقولون يتساهل في السيرة ما لا يتساهل في المرويات الأخرى. والصواب والتحقيق أن السيرة النبوية لابد من العناية ببيان صحيحها من ضعيفها، ودليل ذلك أنها مصدر ودليل. يأتيك واحد الآن المعذرة يا أخوة يا مشايخ، نظر في فيلم الرسالة واضح، ويقول المظاهرات جائزة، شوفوا عمار وجماعة طلعوا، الله المستعان. نعم، هل هذا يستقيم؟ ما اتصل سنده إلى التلفزيون مساكين هؤلاء. نعم، مساكين لم يعرفوا عظمة الشريعة وإجلالها وتقديرها، أنها ما اتصل إلى سيد البشرية ورسول رب البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن ربما وجد في الضعيف أشياء تكون شبهة وتكون إشكالا، فنحن لابد من صحة الإسناد في مواطن السيرة. هذا تعريف بالسيرة النبوية. طيب، أهميتها، من أجمل من تكلم في هذا ابن القيم رحمة الله عليه في بداية كتابه زاد المعاد، تقال كلاما نفيسا عظيما، قال: وحاجة الناس إلى معرفة هدي المرسلين أشد من حاجة الأجسام إلى روحها والنور، والعيون إلى نورها، والنفوس إلى الطعام والشراب. ذكر كلاما نحو هذا، فقال: فعلى الناصح لنفسه أن يكون ملما بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يخرج به عن حد الجاهلين. وأفضل من أفضل ما كتب في السيرة كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، وذلك أنه ليس كتاب ذكر حوادث فقط. زاد المعاد كتاب سيرة وفقه ومنهج وعقيدة وفوائد وتربية، فأنا أنصح الإخوة جميعا بالاستفادة من هذا الكتاب والاستماع لتعليقات الشيخ بن باز عليه وبعض المشايخ الآخرين. نعم، إذن هذا ما يتعلق بأهمية السيرة. السيرة تعتبر منهج لخير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مصدر موثوق لهذا الدين العظيم. طيب، اقرأ شيخ عبد الرحمن. فهو قدوتنا، قال حفظه الله تعالى: فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك، وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها. ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ليست للتفقه فيها، وإنما هي للتبرك جرياً على العادة فقط، فلا تفيد شيئاً، لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى، هذا الأمر لا ينفع ولا يفيد. السيرة مطلوب دراستها دائماً، ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا، لابد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، هذا هو المقصود. نرجع إلى كلمة تأمل، بس عليها تعليق بسيط. نعم، قوله تأمل رحمك الله، هذا يفرض على العبد المسكين وعليكم جميعا أن تتدبر، والقرآن كله يلح على هذه القضية لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. فالذي ينتفع بالقرآن والسنة هم أصحاب العقول الذين يتدبرون. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليدكر أولو الألباب. الواقع منا كثيرا أو من كثير منا وللأسف أننا نقرأ ولا نتأمل ولا نتدبر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتم تدبر آخر لا يعقله إلا العالمون، وهو التدبر في لهذا الكتاب المفتوح العظيم، هذه الدنيا التي من حولك وتصرفات المولى من حولك، كيف يعز فلانا ويذل فلانا ويرزق فلانا ويمنع فلانا ويعلم فلانا ويترك فلانا؟ ألا تجلس معك مع نفسك وتلقي ببصرك على هذه الدنيا من حولك، بدل أن تشغل نفسك بالقيل والقال تنفرد بكتاب ربك وبحديث نبيك، أو بنفسك تتدبر في هذه المملكة من حولك، لماذا أدل الله فلان ولماذا عز فلان ولماذا البلدة الفلانية تعيش في سعادة ولماذا البلدة الفلانية كذا؟ إن في ذلك الآيات لمن أراد أن يتدبر. إن من أعظم ما تخرج به من هذا التدبر أن تتعلم كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم المصائب أن تغيب على هذه القضية على كل مسلم، وأن تغيب على طلاب العلم وعلى أهل السنة. إننا نلمس غيابها أحيانا في نفوس كثير من إخواننا، وللأسف التعامل مع الله سبحانه وتعالى. إياك أن تغفل عن الله سبحانه وتعالى، ليكن الله منك على بال في كل أحوالك، فلا تستطيل في أعراض الناس ولا تظلم، فإن الله هو الذي ينتقم وهو الذي يدافع عن المؤمنين. الذي يريد أن يعز ويذل من يشاء هو الله سبحانه، من أراد أن يرفعه الله فلن يخفضه أحد، ومن يهن الله فما له من مكرم. تدبر جيدا واعقل ما يحصل من حولك من الحوادث، ولا تمرن عليك هكذا مرورا فتكون ممن قال فيهم الله وما يعقلها إلا العالمون، فأنت لست من هؤلاء، فأنت لست ممن يعقل. وانظر إلى ختم الآيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. إذن لابد من التأمل والتدبر، والكلام في العقيدة من أخطر ما يكون، فزيادة حرف أو كلمة أو عدم ضبط ضوابط قد يجرك إلى مخالفات شرعية وإلى اعتقادات منحرفة أنت لا تريدها. فأنصت وألقي سمعك وبصرك وقلبك لعل الله أن ينفعنا وإياكم. نعم. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتب بعض المعاصرين كتابات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات وحث على التبرك بالآثار، وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة، ولكن هذا لا عبرة به، لأن كلا ينفق مما عنده، الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا، والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا، والحمد لله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، وأن يردهم إلى الحق ونحن لا نتندر بهم، لئلا يصيبنا ما أصابهم، ولكن نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب. هذا الكلام والله لو كتب بالذهب لكان رخيصا، للعبارات القليلة من الشيخ الفوزان توضح منهجا عظيما. أننا نكره أهل البدع، نكرههم لله، نجتمع فيهم، نعم ننظر إليهم بعين القدر كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه فنرحمهم، وننظر إليهم بعين الشرع فنبغضهم، ولكننا لا نذكرهم على وجه التندر، وتجعل مجالسك هو أن تتكلم في فلان وعلان لا لغاية شرعية ولا لمقصد شرعي، إنما الغاية أن تظهر أنك أنت فلان وفلان، والوريث الوحيد ليحيى بن معين سوى هذا المقام وهذا المقصد. أن كل كلمة تخرج منك لها ديوانان، لما وكيف؟ هل تكلمت خالصا لله؟ هل كان المقام يحتاج فعلا أن تذكر فلان وعلان؟ وهل زدت على ما فيه؟ الأشعري لا تنسب إليه أنه يسب الصحابة، يجوز لك هذا؟ والله يقول ويل للمطففين، يقول ابن سعدي رحمه الله ليس هذا في المكاييل في الفول وهذه الأشياء، لا، هذا الأمر أعظم في وزن الطوائف والأقوال والمذاهب، فاحذر. لا أطيل عليك، الخلاصة أننا لسنا أهلا أن نقوم مثل هذه المقامات، ولكن كثيرا منا تجرأ عليها وقام لها ونصب نفسه إليها وجعل نفسه حاميا للشريعة وهو لم يعرف الشريعة ولم يعرف حقيقة العقيدة. هذا الكلام يا أيها الإخوة الأفاضل الأكارم أرجو كما ذكرنا أن تتأمله وتدبره. قال: نحن لا نتندر بهم، وإنما نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهو في أول كلام يشير إلى الصوفية الجهلة المارقين الذين اتخذوا من السنة من السيرة مجرد قراءة يقرؤونها في الموالد، يقرؤون البغدادي على جهل، على شرك، على بدع، على ضلالات، ويدعو الله لهم بالهداية. هكذا هي دعوة آل السنة، دعوة رحمة، نحب الخير لجميع، ما نغلق باب التوبة على أحد، نفرح كما يفرح ربنا سبحانه بتوبة التائب ورجوع المخطئ واستقامة العاصي. نسأل الله العظيم أن يهدينا ويهدي إخواننا جميعا. نحزن ونتألم إذا وقع من أحد انحراف، ونرجو ونلجأ إلى الله ونرفع أكف الضراعة إليه أن يهديه، أن يرده إلى الحق ردا جميلا. نحن نسأل الله أن يهدي اليهود والنصارى، أن يأخذ بأيديهم إلى الإسلام. هكذا كان حرص نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تبديه سيرته، يذهب إلى غلام يهودي كان يخدمه. غلام كم يهلك من يهود لا ندري عنهم، كفى الله المسلمين شرهم. غلام يهودي في رمق الموت، قل له: قل لا إله إلا الله. تعرفون القصة، فلما قال لا إله إلا الله قال: الحمد لله الذي أنجاه بي من النار. أهل السنة يجمعون بين بغض أهل البدع ومحبة الخير والهدى لهم، ويفرحون بتوبتهم ورجوعهم. فكيف إذا كانوا إخوانك من أهل السنة، أنت معهم على قواسم مشتركة كثيرة جدا، فيقع منه الخطأ أو الخلل أو الزلل فتفرح وتعجل إلى قطع العلاقات وسحب السفراء؟ ما هذا بالمنهج السديد والله؟ طيب يا إخوة اقرأ يا شيخ. فالمقصود بدراسة السنة، نعم. قال حفظه الله تعالى: فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها، هذا هو المطلوب، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح، كلها جهاد وكلها دعوة وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم فائضة بالخير العظيم من جميع النواحي، كلها عبادة. فعلينا أن نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. والشيخ أخذ منها 6 مواضع مهمة، والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة. لاحظ، هذه المواضع تتعلق بالعقيدة، هذا لا يعني أن ليس هناك مواضع أخرى تتعلق بالعقيدة. فكما لا يخفى عليكم أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن مات وحياته كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وخلاصة هذه الرسالة كما ذكرت لكم هو أهمية الصدع بالتوحيد والبراءة من الكفر وأهله ولو لقيتك مصاعب. هذه الرسالة تريد أن تؤكد أنه لا يكفي، كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب التوحيد كذلك سننقل عبارته، لا يكفي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا بد أن تضيف إليه أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تصرح بهذا الكفر، فتبرأ إلى الله من الشرك وأهله. لقد كان لكم سوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المقصود من هذا، شيخ الإسلام يعالج واقعا مريرا، هل نحن بحاجة إليه يا أخوة؟ أرجوك أن تلمس لمس اليد، أننا الآن بأمس الحاجة إليه. في العالم الإسلامي عامة وفي ليبيا خاصة، أن الذي يخرجنا من ظلمات الهم والحزن والنكد هو أن نعتني بتأصيل عقيدة التوحيد. والتوحيد لا يعني أن نعبد الله ونترك عبادة غير الله بس وقف هنا، لا، لا بد من بيان بطلان المذاهب الأخرى المخالفة، وأن نصرح كما صرح ربنا في كتابه: النصارى كفار، اليهود كفار، ليس هناك لقاط التقاء بيننا وبين اليهود والنصارى. ثم نضيف إلى هذا أمر مهم جدا جدا، وهذا من إنصاف أهل السنة، وهذا من جمال هذه الشريعة، أن بغضنا للكفرة براءتنا منهم من لوازم عقيدتنا وتوحيدنا لا يجيز لنا ظلمهم، لا يمنع من إقامة علاقات دولية. إننا لو اعتززنا بعقيدتنا بتوحيدنا وصرحنا بكفرنا بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وببغضنا للمشركين، ديننا يقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نبينا يقول لنا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أنس: من قتل دميا لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، يا 40 سنة. نعم، فهمت هذا المقصد يا أخي الكريم؟ عليك أن تعتني بتحقيق التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما يعبد من دون الله لا يكفي، لا يكفي، لا بد من أن تصرح أن من عبد غير الله فهو مشرك. أولا هذا لصلاح عقيدتك ولزكاة نفسك واستقرار العقيدة في قلبك، ثانيا هذا نصح للأمة وللبشرية، ثالثا هذا هي طريقة الأنبياء والرسل، وهذا هو الأمر العظيم المهم. هذه طريقة إبراهيم، نوح قبله، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في طور عائلته، يعبد الله، يصلي، يصدق الحديث، ما أحد يدير له مشاكل، هذا الذي يريده شيخ الإسلام. لكن دعوته لم تكن هكذا، دعوته إلى توحيد الله، لا يعبد غير الله، ويصرح بأن عبادة غير الله شرك وكفر. نضيف إلى هذا معنى آخر مهم جدا ستجليه المواطن هذه، أن مع كفرنا اعتقادنا كفر من يعبد غير الله، هذا لا يعني من جواز إقامة علاقات دولية، علاقات عندك جارك نصراني تعلمك الشريعة الإسلامية كيف تعامله المعاملة الصحيحة. وسيأتي إن شاء الله في السياق بيان المحبة الشرعية والمحبة، نعم، واجب البغض، هناك محبة طبيعية، هذه أمور نحن بأمس الحاجة إلى تحقيقها وفهمها. فواقعنا الآن بأمس الحاجة إلى القرام في مثل هذا الكتاب. ما الذي يرفع الدل عن الأمة؟ ما الذي يعيد إليها عزتها؟ من الذي يرد عنها هذا السيل العارم من الهجوم والتضليل عبر الانترنت وعبر وسائل الإعلام وتصويرنا، يسعى في تصويرنا إلى أن أمة قسمية، أمة جاهلة، هكذا يقولون عبارات، نعم، عجيبة عن أمة الإسلام، عن أمة العرب. الذي يرجع إلينا عزتنا هو عودتنا إلى عقيدة التوحيد، إلى أن نعتز بربنا جل في علا، إلى أن نحقق قول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة فيما سوى أدلنا الله. هذا الذي تعلمه لك هذه المواطن، كيف تصرح تعبد الله وحده وتكفر وتجتنب الشرك، ولا يكفي هذا حتى تصرح بكفرك بكل ما يعبد من دون الله. من الأمور المؤلمة الآن في بعض مناهج الدراسية في بعض الدول الإسلامية، لما جاءوا لسورة الفاتحة يفسرونها لطلاب الصف الأول، لما وصلوا إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين حولها ما وضعوا معاني كلمات ولا معنى إجمالي، حتى لا يخدشوا مشاعر اليهود والنصارى. المؤامرات ما زالت تقام، مؤامرات من الرافضة على أهل السنة، تعالوا إلى مؤتمر المصالحة بين المذاهب، مؤامرات من اليهود والنصارى على أهل الإسلام، مؤتمرات، نعم، لاجتماع الأديان، ليس بيننا وبينهم اجتماع أبداً أما أهل البدع فنقول نحن أسبق الناس إلى الحرص على اجتماع الكلمة. ما في مشكلة، تعال يا صادق، تعال يا فلان، تريد تجتمع الكلمة، يا سلام، نحن أولى الناس لأن الله أمرنا بهذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نحن أحرص الناس، نتعبد الله بقصد الاجتماع على الحق وفي الحق، نصرة للحق، لا اجتماع مداهنة، لا اجتماع أجساد. الأمر سهل، تعال تب إلى الله، تبرأ من هذه البدع، استغفر ربك، بين أن ما كنت عليه ضلال وانحراف، وأن الواجب لزوم طريقة الصحابة والكرام والتابعين وعلماء السنة وعدم الطعن فيهم، الواجب نصرة عقيدة التوحيد، وأن ما فعله شباب السنة بتحطيم القبور والدعوة إلى التوحيد هو الحق، ودعوتهم إلى لزوم السنة والحذر من البدعة وتحذير من آل البدعة هو هذا المنهج الحق الذي جاءت به الفاتحة والبقرة وآل عمران. وأحمد والله أخونا وحبيبنا، ما عندنا مشكلة نجتمع معك، أما نجتمع وأنت تسب السنة وأهلها، وأنت تطعن في دين الأنبياء والرسل، وأنت تزهد من عقيدة التوحيد، وأنت تزهد من إزالة نجاسة الشرك عن بلادنا، نجتمع على ماذا؟ نجتمع على ماذا؟ على قصاع الأكل؟ عندنا أكلنا في بيتنا، ما نريد منكم شيء، والله ما نريد منكم شيء، لا نريد مناصب، سيارات، لا أموال، نريد الناس أن ترجع إلى دينها، إلى عقيدتها، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. نريد أن تزيل الهم والغم عن بلادنا، أن يرجع الناس إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يحضر الشرك والبدعة. تعال اجتمع معنا على هذا ونحن معك. إذا قضية الاجتماع نحن أكثر من يدعو إليها، لكن لا اجتماع إلا على الحق وفي الحق، وإلا فهو مداهنة عياذا بالله. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، ودين المشركين لتتركه. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا المقصود من دراسة السيرة، أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفهم التوحيد لتتبعه، وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط، بل لابد أن يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الحق من أجل أن يعمل به، ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه. لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري، فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق، وفيه حفر وفيه مهالك، ربما تهلك وأنت لا تدري، تقع في الحفر وأنت ما دريت، لكنك إذا درست الطريق فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار، فإنك تكون على بينة، تتجنب المهالك التي في الطريق. هذا في الأمور الحسية، كذلك في الأمور العقدية من باب أولى. فلا بد أن تعرف الباطل، تعرف الشرك وما هي أنواعه، وما هي أسبابه، وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها. لاحظ يا رعاكم الله، حفظكم الله جميعا، أولا ابتدى كلامه تأمل رحمك الله، هذا الإمام النابغ الذكي العالم اليقظ الرحيم يدعو لك بالرحمة، لأن مبنى العلم على الرحمة، كما تعرفون الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالوا: وعلة ذلك أن العلماء كانوا أول ما يبدأون بالتحديث بهذا الحديث، ليبينوا أن مبنى هذا العلم على الرحمة، وأن من حصل العلم والهدى فإنما ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. وهنا قال: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء. لنا فيها وقفات. الوقفة الأولى أن تنتبه أن الذي يفهمك هو الله. أنت الآن يا أخي الكريم وأنت جالس هنا، تبرأ من إلى الله من حولك وقوتك، واستعن بالله وحده لا شريك له. إياك أن تعول على حولك وقوتك، والذي سيفهمك هو الله. وكان من دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكروا في ترجمته، وكان يمرغ رأسه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الأمر الثاني، لاحظ أنه قال دين الأنبياء، إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد. مواطن في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم دعاء تعلمك دين الأنبياء أجمعين، إشارة إلى دين أن دين الأنبياء كلهم واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله إلا أنا فاعبدون. طيب، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أباهم واحد وأمهاتهم شتى، العقيدة واحدة والشرائع مختلفة. ثم النقطة التي أكد عليها العلامة الفوزان حفظه الله وبارك في عمره، أنه لا يكفي معرفة الحق، لا بد أن تضيف إلى ذلك معرفة الباطل، فتعرف دين الأنبياء وتعرف دين المشركين. ومن لم يعرف الحق من الخير وقع ومن الشر وقع فيه، لا بد من معرفة ما كان. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أصناف الذين عنده يعني أصناف المتعلمين، فذكر أن أكمل الأحوال حال الصحابة الذين عرفوا الحق على وجه التفصيل وعرفوا الباطل على وجه التفصيل. ويشير إلى هذا قول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهل. ولذلك والموضوع له تعلق، أن من عادة المصنفين في السيرة أن يطلوا بك على حال الجزيرة العربية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الإطلالة إن كانت من عالم سلفي فسيطل بك على عقيدة القوم وما كان من عندهم من تفرق وجهل وضلال وأمور يضحك منها، كيف هذا يعبد حجراً وهذا يعبد شيئاً من تمر وهذا يعبد قبراً وهذا يعبد وتناً ينحته بيده مع التفرق. وقد أحسن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالته النافعة عن مسائل الجاهلية، هكذا مشهورة، وهي المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في بيان الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية وكيف جاء هذه الشريعة العظيمة بمخالفتها ونبذها، وهي عظيمة جدا ينبغي العناية بها. إذن عادة المصنفين أنهم يعتنون بهذا حتى تعرف عظيم فضل هذه الدعوة المباركة وتحذر من الوقوع فيهم. عمليا أقول لك يا أخي الكريم، الآن للأسف للأمر المؤلم أن كثيرا حتى من أهل السنة السلفيين قد يقع في ورطات عقدية، أخطأ في عقيدته وهو لا يدري، وهو لا يدري. وأخص الأخوات السلفيات وإن كنا غائبات، هي الآن متربية 20 سنة، الأم صوفية أو عامية لا تدري شيء، شرح الله صدرها، جاءت للكتاب، تزوجت، تبني بيتا، تعلمت الأصول الثلاثة، اطلعت على كشف الشبهات، قرأت كتاب التوحيد، ما في شيء من هذا. أخت سلفية ما شاء الله، الأخوات العلم عندهم قليل، الحاجة ماسة إلى أن يتعلمنا العقيدة، فما أسهل أن يتورطوا في شيء من الطيرة، في تعليق تماهم، في حلف غير الله، في الأمور الشركية القلبية التي قد تخفى. والمقصود أننا جميعاً رجالاً ونساءً بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد، والجاهل فينا وعافاكم جميعاً وحاشاكم، الجاهل هو الذي يتورط فيقول: الحمد لله تعلمنا التوحيد يا شيخ، شوف لنا كتاب تاني، والله ما يقولها إلا جاهل. ولو كنا ناصحين معاشر الأئمة والخطباء والوعاظ ومعاشر أهل السنة عموما، لكانت أعظم عنايتنا بكتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، نعلم الناس ونفقههم في المساجد لعل الله أن ينجيهم من هذه الشبكة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بعض كتبه. إذن لابد من معرفة الحق ومعرفة ما يضاد ذلك من الشرك، وأشرنا إلى أن هذا ودين الأنبياء جميعا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الشيخ العلامة الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق وفيه حفر وفيه مهالك، ربما تهلك وأنت لا تدري، تقع في الحفر وأنت ما دريت، لكنك إذا درست الطريق فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار، فإنك تكون على بينة، تتجنب المهالك التي في الطريق. هذا في الأمور الحسية، كذلك في الأمور العقدية من باب أولى. فلابد أن تعرف الباطل، تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلابد من معرفة الخير ومعرفة الشر. والبعض اليوم يقول: تعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده، وهذا باطل، لأنك إذا لم تعرف الباطل يظل خافيا فتضل عن الحق فتضل عن الحق، لا سيما ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس. الحق إنما يستبين بمعرفة الحق بدليله ومعرفة أهله، ثناء عليهم ومدحهم وتزكيتهم، ومعرفة الباطل وشبهته وكيف نرد عليه، وأن نعرف أهل الباطل ونعريهم ونفضحهم، ليس تندرا ولا تشمتا، صيانة، حفظا، تقليلا لشرهم، حفظا للأمة، وتقليلا لذنوبهم وسيئاتهم. على هذا قام منهج أهل السنة والجماعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن سعد في تفسيره: فيها مشريعية الرد على أهل البدع والضلال. لا بد من يرد ويكشف الجهل والضلال خالصا لله بعلم وتقوى وخشية من أهل العلم. هذا حق لا بد منه، أن نعرف الباطل ونعرف أهل الباطل لنحذرهم ونصون دين الناس وعقائدهم من أن يتورطوا في هذا. وإذا كان من يسير في طريق حسية من بلاد إلى بلاد يحتاج أن يعرف أفضل الطرق وما هي الآمنة منها وأين مواطن الخطر، فلئن يكون هذا في دين الله من باب أولى حتى لا تتورط. وإنه كما ذكرته سابقا وما زلت أذكر، من الجهل أن يقول الرجل: أنا أعرف التوحيد، أعرف العقيدة. هذا ما قالها إلا الحزبيون، سلمان وأضراب سلمان. العقيدة تتعلم في مجلس واحد، العقيدة سهلة تعلمها حتى في ساعتين. ما قالها دعاة السنة، بل دعاة السنة يجلون هذا المبحث من العلم أعظم الإجلال، ويرونه أعظم وأخطر أبواب العلم، وأن لا يتكلم فيه إلا خواص العلماء. نسأل الله أن يسلك بي وبكم سبيلهم وطريقتهم يا رب العالمين. ومن أظهر الدلالات على هذا ما نقله شيخ الإسلام في كتاب التوحيد باب ما جاء في الخوف من الشرك، ذكر قوله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يا أخي العاقل، افهم افهم وانشرح لها صدرك. إبراهيم، تدري من إبراهيم؟ ألقي في ذات الله في النار، أودي وأودي. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ليس هناك بشري أفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم من إبراهيم. كما تعرفون أفضل الخلق الأنبياء والرسل، والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضل الخمسة الخليلين، وأفضل الخليلين محمد ومحمد ثم إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك إبراهيم لصدق قيام حسنة التوحيد في قلبه فهو يخاف من الشرك ويتضرع إلى المولى جل في علاه أن اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعض إخواننا الآن يرى نفسه بمنأى عن هذا بعيد جدا. الحمد لله العقيدة واضحة معروفة سهلة. هل فكرت يوما أن تسجد لربك وتقول يا ربي جنبني عبادة الأصنام؟ اللهم إني أعوذ بك أن أنتكس على عقبي وأعود إلى عبادة القبور والأوتاد. هل قام هذا في قلبك؟ إن لم يقم فليقم اليوم، من اليوم انتبه لهذا. كون علاقة بالمولى جل في علاه، دوام خوف من تقلب قلبك ومن انتكاسة عقلك، وأن تتورط فيما تورط فيه أناس كانوا يوما ما على طريق سوية. عليك أن تخاف وأن تخشى كما خاف إبراهيم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا شيخ عبد الرحمن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي. لا يفهم السنة يا رجل. لا يفهم السنة كما ينبغي. عندك نسخة الستة؟ في نسخة الستة شيخ. والله الظاهر عندي هنا السنة. وكلا الوجهين صحيح. إن قال الستة عائدة على هذه المواطن الستة أي لا يفهمها، وإن قال السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه ودعوته إلى التوحيد. نوافق شيخ الإسلام على ما يقول أن كثيرا ممن يدعي الإسلام وأنه موحد لا يفهمون الإسلام فهما صحيحا؟ أتوافقون؟ نعم والله نعم، نحن نوافق على هذا ونراه واقعا أليما مبكيا. قد مرت على الأمة عصور ودينها عبادة القبور، ولا يخرج الحاج إلى الحج حتى يأتي قبر فلان، ولا يرجع من الحج إلا أن يأتي إلى قبر فلان، وقصدهم من الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظون من حج فلم يزرني فقد جفاني، هكذا كان سائرا. وكانت الدعوة إلى زيارة المقابر ومزار سيدي السايح على المنابر. أنا أدركت هذا، غدا زار سيدي السايح كل واحد باش يجي. هكذا المقام الذي ينبغي أن يكون مطهرا منزها وتكون فيه دعوة التوحيد، مقام الإمام والخطيب، كان فيه نجاسة الشرك والدعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. انتهى الأمر؟ لا ما انتهى، قد من الله سبحانه وتعالى بدعوة التوحيد، ولكن ما زلنا في صراع وسنبقى إلى لقاء ربنا. هذه سنة الله أن الصراع باقي. فإما أن تصبر على دينك وتتمسك وتتعلم وتزداد فيه بصيرة. أنا بنتمسك يا شيخ، ما ينفعش التمسك بزيادة علم، زيد أقرأ، اطلع، أفهم، احفظ، اقرأ، اجعل قصدك من قراءة القرآن أن تفهم دعوة الأنبياء والرسل من خلال قصة نوح، من خلال قصة يونس، من خلال قصة هود، من خلال قصص الأنبياء والرسل كلها. افهم، افهم إيش معنى أن لا أعبد إلا الله، وافهم ما الذي يمكن أن يخدش هذا. يقول ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: والتوحيد كألطف شيء وأنزهه، كأبيض ثوب أقل شيء يؤثر فيه، تؤثر فيه اللحظة واللفظة. ولما ذكر أنواع الشرك كما في الجواب الكافي الداء والدواء، ذكر شرك الطاعة وشرك الدعوة، قال: وشرك الإرادات، قال: وذاك البحر الذي لا ساحل له، أعاذني الله وإياكم. فمن منا يأمن على نفسه يا أخوتي؟ الشيء الذي يريدك أن ترجع به إلى بيتك أنني فعلا بأمس الحاجة إلى أن أتعلم التوحيد، وإني على خطر عظيم إن لم أقبل على كتاب الله وعلى كتب العقيدة تعلما. وتمت مسائل كثيرة تخفى علي في التوحيد أنا ما زلت بحاجة إلى أن أفهمها وأتعلمها. ولا يكفي هذا، لابد أن أتعلم صور الشرك وما الذي يمكن أن يخدش التوحيد حتى أجتنبه. وأكون داعياً نذيراً بشيراً ونذيراً لأهلي، أدعوهم وأحذرهم. وسنقف وقفة، لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ سيأتينا إن شاء الله الكلام أنه بدأ هذا بهذا قبل الصلاة، قبل الصوم، وبدأ بالإنذار عن الشرك قبل الكلام عن الزنا والفواحش. لماذا كل هذا؟ نعم، اقرأ يا شيخ. قال الشارح الإمام صالح بن فوزان فوزان حفظه الله تعالى: المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير لأنهم لا يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله، فهم يذبحون للأولياء والصالحين ويتبركون بقبورهم ويستغيثون بهم ويقولون: نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن هم صالحون، نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه، كما قال الله عن أسلافهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط. وفي الآية الأخرى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لم يتعلموا فهم يحسبون أن هذا خير، وهذا هو واقع غالب الناس اليوم. الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم، يتقربون إلى الله بالشرك مثلما تقرب المشركون الأولون، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون: ما عبدنا غير الله. لكن هؤلاء رجال صالحون، ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط. والله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لا يكفي أن أباك يقول لك: أني أعرف أن الذي ينفع ويضر هو الله. أنت لما تقول له: يا أبي اتق الله، هذا شرك. لا، نحن عارفين النافع والضار هو الله. هذا يكفي؟ هو موحد هكذا؟ هذا ليس بالتوحيد، هذا قاله المشركون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض، وإن سألتم من يدبر الأمر، كله يقولون هو الله. طيب، القضية وينهم؟ إذا لماذا تعبدونهم؟ إذا كان الخالق الرازق المحيي المميت مدبر السماوات والأرض النافع الضار الذي يملك النافع كله الله، تقولون الله الله، وين القضية؟ ما جريمة القوم حتى سماهم الله مشركين وكفرهم وصرح بتكفيرهم في القرآن؟ أنهم صرفوا العبادة لهم على وجه أنهم شفعاء فقط. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فشبه الله بالملك الظالم. وأريد منكم جميعا أن تعودوا إلى الداء والدواء، وتقفوا عند كلامه في موطن رائع جدا. هل الشرك مستقبح شرعا فقط، أم هو مستقبح شرعا وفطرة وعقلا؟ عندكم جواب يا مشايخ؟ هل يتصور أن تأتي شريعة، أن تأتي الشريعة بجواز الشرك؟ هل يتصور هذا؟ والله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. جواب ابن القيم رحمة الله عليه، وعود إليه، إن من أهداف هذه المجالس أن نفتح أبصاركم على كتب أهل العلم، وأن تكونوا علاقات بالكتب، مكاتب أنفقت فيها الآلاف في جامع الصقع، في المكني، في ما أدري إيش كذا. أين طلاب العلم؟ عليها الغبار. أين طلاب الحديث والسنة؟ أين طلاب العقيدة؟ من يقرأ؟ ماذا تفعلون؟ أين تذهب الأوقات؟ هذا غير كل واحد عنده مكتبة في البيت. متى ستقرؤون؟ الأعمار تمضي يا ابن الثلاثين، قريبا ستصير ابن خمسين، ثم قريبا يقال رحمة الله عليه، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اتقوا الله يا شباب، وافتحوا الكتب واقرأوا، وليكن لك طريقة تلخص الداء والدواء. لخص، لخص لك فوائد جميلة، هكذا اسمك طالب علم، وإلا ليس هذا عشك فدرجي. من لا يقرأ 8 ساعات في اليوم ما هو طالب علم. كيف نتعلم؟ عودوا إلى هذا المكان حيث يقول فيه ابن القيم: والشرك مستقبح شرعا وعقلا وفطرة، فإن فيه تسوية الناقص من كل وجه بالكامل من كل وجه، وفيه صرف الذل والحب والتعظيم لغير مكانه. أليس الظلم هو وضع الشيء في غير محله؟ هذا تعريف الظلم. لماذا كان الشرك هو الظلم العظيم؟ إذا كان أخذك قلم أخيك ظلم، لأنه ليس قلمك، فوضعت الشيء في غير محله، فأنت يا عبد الله الذي انفرد بخلقك وملكك وتدبيرك وإحيائك وإعدادك وإيجادك وإمدادك، يحييك ويميتك ويحاسبك ويرزقك، ما تتنفس نفس إلا بأمره سبحانه، كيف تلتفت بقلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى حبا ورجاء وذلا؟ إن هذا لظلم عظيم لا شك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم إن شاء الله. قال حفظه الله تعالى: ما أرادوا الشرك ولا قصدوه، وإنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه، يقربونهم إلى الله زلفا. انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم، وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور. نقول لهم: أنتم ما تعبدون أصناما، أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله، والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال: ويعبدون، جعله عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. نزه نفسه عن ذلك فقال: عما يشركون، فسماه شركا. وهم فيه خطورة التعرض للشبه من أهل الضلال، فيه أن العبرة بحقائق الأمور لا بمجرد المسميات المزخرفة، وهذا في عامة أمور الشريعة، فإن تسمية الشرك توحيدا لا يصوره توحيدا. التوحيد يا مشايخ مما تصرفت به فيه عقول أهل البدع. عندك توحيد أنت تحبه وتجله وتفهمه، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويكفر بما يعبد من دون الله. ما أجمل هذا التوحيد وأنزاه وأنضفه وأجمله. لكن عند المعتزل توحيد غير هذا التوحيد، وعند الأشعري توحيد غير هذا التوحيد، وعند الخارجي توحيد غير هذا التوحيد. فعليك أن تكون منتبها، ابتعد عن ما يلقى من الشبه، والعبرة بالحقائق، وهذا في باب العقيدة في حتى بقية أبواب الفقه. فتسمية الربا فائدة لا يصيرها حلالا، وهكذا. فقل فيه مشروعية البعد عن الشبه، وأن العبرة بمعرفة الحقائق الأمور. وأنا ما دمت صغيرا في العلم فعلي أن ألجأ إلى ربي طالبا هداه، ثم أعتصم بأهل العلم النبهاء الناصحين، أطلب عليهم العلم، وأبتعد عن أهل البدع وأهل الشبه وأهل الضلال الذين يزخرفون الأقوال. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهم لا يسمونه شركا، يسمونه طلب الشفاعة، فيجب التنبه لهذا. أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام، وأنه أكبر الكبائر، وأنه لا يغفر، لكن فهم الشرك أين هو؟ لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد. هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين، وهذا هو التوحيد، وهذا يحبه الله، وأن هؤلاء عباده وأنهم صالحون، والله يحب هذا، فيتقربون إلى الله بهؤلاء. يسمونه الدين ويسمونه التوحيد، يسمون الشرك توحيدا لجهلهم وعمى بصائرهم، بل وكانوا يسمونه الاعتقاد. هكذا الغلو في الصالحين، تقديس القبور، يسمونه الاعتقاد، يعني عندي فيه عقيدة، يقول لك فلان هذا. وأي عقيدة؟ لكنها عقيدة شركية باطلة ضالة. فالتسميات لا تغني عن أربابها شيئا، والعبرة بالحقائق. وكيف تظهر الحقائق؟ بتسليط أنوار الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة على الواقع، فيظهر التوحيد الحق الذي قبله الله، ويظهر الشرك، وتظهر البدع، وتظهر الحقائق.

على بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، والله صان نبيه عن التورط في الشرك، وكان يتحنث متبرئا من شرك قومه في غار حراء، يهيئه الله لهذا الأمر العظيم الجليل، حتى جاءه الحق وجاءه جبريل، وكان هناك إرهاصات كما يقولون ومقدمات، فكان حجر يسلم عليه، وسمع مناد ينادي من السماء: أنت محمد، أنت رسول الله. ثم جاءه جبريل عليه السلام الأمين خيار ملائكة الرحمن، فضمه، أخذه بقوة. يقول الحافظ في الفتح: تهيئة لهذا الأمر العظيم، هذه الضمات الثلاث تهيئة لهذا الأمر العظيم الذي سيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المقام عظيم جليل، إنه سيخالف البشرية كلها فيما كانت عليه من الجهل والضلال والشرك والبدع. ثم تركه، أخذه وترك ثلاثا، ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. الصحيح أن الماء هنا نافية، خلافا لمن قال إنها مصدرية، يعني ما الذي أقرأه؟ صواب أنها نافية كما ذكر الشيخ هنا، يعني أنا لست بقارئ. والله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الأمي، وفي ذلك آية من آياته، هذه آية من آياته، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي، فهو لم يأتي بهذا من عنده من كتاب كتبه، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: اقرأ. فنزل عليه صدر سورة اقرأ، سورة العلق، خمس آيات الأولى منها. لكن لاحظ يا أخي الطيب أن الشيخ قال: أي بدء الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها، لأن العلماء يقولون نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، واختلفوا في المدة الزمنية ما بين نزول إقرأ والمدثر، وأكثر ما قيل 3 سنوات، وبعضهم قال رجع فنزلت عليه، وقيل 4 أيام 3 أيام. وهذا الذي أذكر أنه عندي أرجح شيء، أنه 3 أو 4 أيام ثم نزلت عليه المدثر، سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الذي أراده شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومحل الاستدلال عنده هو ما جاء في سورة المدثر. هل استقام الكلام عنده هكذا؟ نعم استقام، حينما قال: أول آية أرسله الله بها. هل تستطيع أن تستشكل عليه؟ لا، لأن سورة اقرأ أول ما نزل، لكنها أو نبئ بها. وللفائدة العلمية على الحاشية، قد وقع الخلاف بين العلماء في أول ما نزل، فمذهب الجمهور أن أول ما نزل اقرأ، وذهب جابر كما في الصحيح ابن عبد الله رضي الله عنه إلى أن أول ما نزل المدثر. ولما قيل له إن الناس يقولون إن أول ما نزل اقرأ، قال: لا أحدثك إلا مما أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك فنزل فقال: دثروني، فنزلت عليه: يا أيها المدثر. فيكون في هذا جمعا بين الأدلة اختصارا في السياق، فنزلت عليه اقرأ فحصلت له هذه الخشية فنزل وقال: دثروني، فنزلت المدثر. ترتب هذا في ذهنك يا ابني؟ واضح؟ نعم. وبهذا تجتمع الأدلة، والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ويكاد يكون إجماعا أن أول ما نزل هو اقرأ، ثم بعد ذلك نزلت المدثر. المدثر أول ما نزل بعد اقرأ، وفيها الأمر ب يعني البلاغ، وأنه يعني صار رسولا لله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال: دثروني، أي غطوني، وغطته. وبينما هو كذلك جاءه الملك فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصار بذلك رسولا، لأنه بهذا أمر بالتبليغ، وفي الأول لم يؤمر بالتبليغ، قيل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم يؤمر بالتبليغ صار نبيا بذلك، ثم جاءته الرسالة وهي أنه أمر بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرز فهجر. الرجز الأصنام هذا محل الشاهد، وهجرها تركها والابتعاد عنها، ولربك فاصبر. لا بد من الصبر، لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى صبر. هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك. أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك: والرجز فاهجر، قم فأنذر. أنذر عن ماذا؟ أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام، أنذرهم عنها. أول شيء أنه أمر بالإنذار وأمر بهجر الأصنام وتركها، مما يدل على خطورة الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا. قال الشارح: هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح، الزنا والربا والكبائر. قال المصنف رحمه الله: وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله، مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. قال الشارح حفظه الله: ومع هذا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يحجون ويعتمرون، وكانوا يتصدقون على المحتاجين. هذه الأفعال طيبة، لكن ليس معها توحيد. والعمل وإن كان عملا طيبا إذا لم يكن معه توحيد فإنه لا يفيد صاحبه. ويعملون أعمالا سيئة إلى جانب هذه الأعمال الطيبة، يعملون أعمالا سيئة أعظمها الشرك، يفعلون الزنا ويأكلون الربا ويأكلون الميسر، وهذه كبائر لكن أعظمها الشرك من عبادة الأصنام وغيرها. ويتقربون بها إلى الله، يتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهلهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. انظر كيف يفعل الجهل بأصحابه، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، يجعلون الشرك توحيدا وتقربا إلى الله عز وجل. وهذا يعطيك وجوب الاهتمام بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في ذلك. نعم أحسنت. أراد شيخ الإسلام أن يبرز أمرين من خلال وقوفه عند هذا الموطن. الأمر الأول، أو أن أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وهذه طريقة جميع الأنبياء والرسل، أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. وانظر الآيات في القرآن، لا بد من انتهاء من هذا الموطن. طيب، بس نلخص هذه القضية. أنت الآن افهم يا أخي الكريم، قوم عندهم زنا، سرقة، قتل أنفس، موجود ولا مش موجود؟ موجود. يقتل بعضهم بعضا، كما قال جعفر لما ذهب إلى النجاشي: جاءنا نبي نعرفه، كنا نقتل بعضنا بعضا، نعبد الأوتان، نعبد الأصنام، عندنا زنا. موجود هذا ولا لا؟ موجود. الله أخبر عنهم بهذا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قوم عندهم عبادات، يحجون، يتصدقون. جاء في قصة تمامة بن عتال، وهي صحيحة، لما أخذته جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد قصة أسلم، قال له في آخر قصة: إن رجالك أخذوني وأنا ذاهب إلى العمرة. القوم يعتمرون. ابن جدعان كان يطعم، عدي حاتم الطائي كان يطعم، كما أخذنا في كتاب التوحيد اللات اسم رجل كان يلت السويق للحجاج. إذن إطعام وكرم وصدقات. إذن هناك سيئات وهناك أمور حسنة. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله صفحا، ويبدأ بأعظم قضية، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويحذر من أعظم وأخطر جريمة، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالت عائشة: أول ما نزلت آيات فيها ذكر الجنة والنار. تتكلم عائشة من جهة الوسيلة، جهة وسائل الدعوة، وهذا الأثر في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن منه. قالت: أول ما نزلت آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزلت الشريعة. قالت: ولو قيل لهم لا تزنوا لا تسرقوا لقالوا لا نترك الزنا لا نترك السرقة. إذن هناك سرقة هناك زنا. ما الذي يريد أستفيده؟ ماذا يريد أن يعلمني شيخ الإسلام؟ يريد أن يعلمك أنت في نفسك أول شيء تعتني به أن تصلح عقيدتك وأن تخلص دينك لله، لأنه إذا تكونت علاقة طيبة بالله إخلاص الدين له واعتنيت بهذا الأصل فإن قلبك سينصلح بالتوحيد. فإذا انصلح قلبك بالتوحيد وحرصت على اجتناب الشرك إلا إن الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ستنطلق الجوارح بعد ذلك خوفا وإجلالا وتعظيما وقامة للصلاة وبقية الشرائع. هذه خذها لنفسك، اعتني بتحقيق التوحيد في قلبك وأن لا تعبد إلا الله وأن تقيم علاقة طيبة بالمولى، علاقة مراقبة وإجلال وتعظيم ومحبة وخشية، وأن يكون ربك سبحانه منك على بال في كل تصرفاتك، تبتغي بوجه بأعمالك وجه الله سبحانه وتعالى، وتحذر كل الحذر من أن تتورط في الشرك كبيره وصغيره. بهذا تصلح ثم تنطلق في الدعوة إلى الله، فستجد أمامك آكل الربا، متورطين عافاكم الله في الفواحش في الزنا في كذا، مجتمع أمامك وأنت جلست في مقام الدعوة. بماذا تبدأ؟ تبدأ بالدعوة إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة، فيأتيك المساكين، وهنا تبدأ المعركة. الخائفون على كراسيهم ومناصبهم يقول لك لا لا لا لا ستفرق الأمة أنت، هذا ليس وقته، الآن انتخابات، الآن عندنا مشاكل، عندنا فتن، عندنا كذا، والله لن يحقن دماءنا ولن ينفرج عنا إلا مولانا سبحانه وتعالى، وسبب ذلك الأعظم أن نقوم بعقيدة التوحيد وأن نخلص الدين لرب العبيد سبحانه في علاه. غير هذا فنحن نخبط خبط عشواء ولن نأتي الأمر من بابه. فهمنا هذه القضية العظيمة؟ دليلها واضح ولا لا؟ نبي كريم يبعث في أمة فيها جرائم زنا فواحش سرقة قتل نفوس تقتل، قبائل يهجم بعض على بعض، أعراض تنتهك، سبي موجود؟ موجود. الشرك عندهم معظم، يعتبرونه القربة الكبرى، عندهم قربات، عندهم صلاة، عندهم صوم. بماذا بدأ نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ صعد على الصفا فقال يا قوم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أرأيتم إن أخبرتكم أن جيشا يأتي يغزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما شهدنا عليك بالكذب، ما جربنا عليك كذبا، فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. قال له أبو لهب تبا لك إلي هذا جمعتنا. إذا من أعظم الثمار التي تخرج بها أنه بداية في صلاح قلبك وصلاح زوجك وأبنائك، وإذا أردت أن تنتصب للدعوة فلا بد من العناية بتوحيد الله والحذر من الشرك. وأطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجمعني بهم دائما على طاعتك يا رب العالمين، واجعلنا واكتبنا وإياهم في المقبولين، وأصلح أحوالنا وأحوالهم أجمعين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناءهم وذرياتنا وذرياتهم، اللهم أخلص نوايانا يا رب لك يا رب العالمين، اللهم أصلح حال بلادنا يا رب العالمين، وانصر عقيدة التوحيد والسنة في قلوبنا وبيوتنا وبلادنا يا رب العالمين، واجمع كلمتنا على البر والتقوى، واجعلنا يا رب من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. كنا وإياكم مع الدرس الأول في التعليق على رسالة 6 مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله.